متوفى صحيح لا بد من سعيه فطوافي طواف الأول العمرة والسعي معه ثم يتحلل ثم إذا فرغ حجه يطوف يسعى هذا اللي يعرفه أهل العلم وهو الأرجح في الدليل